بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأستا. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبستا. إذا ما لم يفتك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلتا. وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمتا. ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرتا. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدتا. وتذكر قولتي لك بعد حين، إذا حقا بها يوما عملتا. وإن أهملتها ونبذت نصحا، وملت إلى حطام قد جمعتا. فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمتا. إذا أبصرت صحبك في سماء، قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا. فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبتا. يقول الناظم رحمه الله وحوليه الشيخ العلامة الناظم أبو إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت. وحولي شيخ كهض ليا علمي يا أحواشيسه. وحولي مركا يسقوا أبو بكر لهض ليا ننكي ولت لين إياه وأنا تلي وأنا دحل قلا وقف كستوم مغلا كفلا كنا سعته وحط رئيسه. وإن أعطيت هذه اللغسية أبو بكر فيه، أي في العلم علمي قاعد حديث هذه اللغسية طول باع باع دير، معناها علمي ميل دير هدات كقادوت كتلحتكتو. وقال الناس ذاتك أي كير هذان إنك أدق قد علمت، الله إله وحباد برتو عالم باد نقطي. فلا تأمن هكا من نقن سؤال الله، إلهي سؤاش وكويدين عنه علمك بتوبيخ مع توبيخ يدو سؤاش سعنان كده هنتهي. أو كورنا يا ربي علمت وحباد برتو عالم باد نقطي، فهل عملت ما كو عمل فشي. لبدن بيد ناظمك وحاوكت المامي أن المقصود من العلم العمل، وأن ثمرة العلم هو العمل به. إن وشيدد وحلو برنا يا أيتهاي دقن إي عمل فل مرها علمك اللغة قوستانا أيتهاتها إن لغو عمل فلو. وحاوكو لمرك أبو بكر إساقو وانين يولتها لنا يا هداد علمك كحيل ديراتو لغو را عالم باد نقطي هايس ديغنين. وهكا من نقن سؤاش إلهي كويدين دونه يدو عناني لسعته وحبرتها يما كودا قنتي علمت فهل عملت. وحاو إشارة يا مركا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إمام الطبراني بزار بأي وريين معاذ بن جبل يقو كورين إياه شيخ الألبان في سلسلة الحديث الصحيحة وكو صحيحيي أو رسولك صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أدونك اللوهيسو مالين تقيامة موقف كيستاغان كردقاق مايان إلا أفر الرمود لويديو جوابتو دو بحيو. وحا أرمها أفر تأكمدها وعن علمه ماذا عمل فيه، يعني أدونك علمه أبرتي محوك كردق مي هل كاد استاغت موقف كقيامة كردقاق ميسيد إلا لقو سؤال أفر سؤال وضي كم تهي وعن علمه ماذا عمل فيه. علم جيسي محوكا دغمي محوسكا عمل فلي مركا عمل فلكو إيا دقنك علمك إن لهير قليو لقو دغما وشي آد يا آد مهيم أه وانتا وحويان مقصودك أما هدفك يو تشيدد وحلو برانا يابا تأي تهي وإن لدقن قليو أو لقو دغمو. وإن أعطيت هذه اللغوسية فيه، أي في العلم علم قد حديث هذه اللغوسية طول باع باع دير، يعني ميل فوق هذا العلم كقادو. وقال الناس ذاتكنا أي كيرادان إنك أدق قد علمت عالم باد نقطة الله إله وحباد برتي. فلا تأمن هكأ من نقن سؤال الله، سؤاش الله كويدين عنه علمك بتوبيخ مع توبيخ يدو سؤاشا سعنان لصعته الله كورن أيه علمت وحباد برتو عالم باد نقطه فهل عملت ورمك عمل فشي فرأس العلم هذا بعلمك مدحيس يعني أصل كأي أساس كجندق وعلمك تقوى الله إلهي عبسيدي سويا حقا دبهان لوغ عبسده وليس ما أهان علمك بأن يقال إن لغو إله دل قدر أستا الله إله مدح بعض نقطه ميل سرات كجاد علمك كاس علم ما أها لكن علمك النافعيه وتقوى الله إلهي عبسيدي ولذلك أي علمك أي إلهدين العلم ما أورثك خشية علمك النافع واحترك له وك إلهي عبسيدي سكود حلسية علمي آند عبسي كدحلين علمي آند يعني رقة القلوب هي قلب قوين أنكو دحلسينين علمي آند عبادي عمل صالح كدفينو آند كزياد سنيني فليس بعلم النافع علمي النافع آها ماها وعلمي أديق حجكو قوة أولاقيا بعذاب يعقوبو إناد كن مضطو مركا هذا دركتو قفك ودينتي يا حديثي يا تفاصيرتي يا آيات كعدو قديريني سأني جرين لكن مرك اللي ما ده في ميدان العمل قوبتي رقن كي يعمل فلك أتكوي ده عمل فلبا وجماعات كيسو حاضرين ووحويا صلاة وقت جيدي أن إلى لينين والله جاي أبى كم عيون اللي قشروين وقدار كشيء كينا يو علمه ليس بنافع ويا علم أنفعها ضوب برتو علم جيسو علم نافع أن نقول لها دي وحويا الله كعبسي عبادة أيو لحلتين لها مرك مقصودك هي مرادك وحلو برانيا ما هون علم ما برتي لكن هو محاط كقدرقنت وأنا سيدي سلف كأنه هاي رضوان الله عليهم أو يعني آيات برتانية حديث كي برتان كميت اللاب سنشرين إلا دقن كيس يعمل كيس أيلي ما دان وحكلو سلف كأي لهدين من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد من كان بالله أعرف روح إلهي أم عرف أي علم بدني كان منه أخوف وحنقون يامد إلهي أقو عبس بضن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له والله أنه هدان رسولك إلهي هاي وحنا هيك إلهي إذن كعلم بضن حقوق ذي حق إلهي أليه أسماء ديس يصفات كيسا أوامر تيس ينواهي ديسا كإلهي أقو علم بضن بانا يبار رسولك لها صلى الله عليه وسلم وأخشاكم له كأغنى الله كعبسك بضن بانا إذن الخشية هي عبسده وعلى قدر علمك بالله نبنك أغا علم بدنيها إلهي هذه علمك سنافعيها وإن أغا عبسي عبادة بدني ولعبادته أطلب عبادتي سنمد أدونس بضن بنقنية ويعني انفر بضن ضلب أدون عبادة إلهي عملك صالحا وعن معصيته أبعد معصيتي سنك أغفق عن شهب بضن بنقنية أو حق معصيتي عصيانك يعني كددك أغفق بنقنية يكفق هذا يكدير هذا معصيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وحول كلاما معناه كل علم لا يزيد صاحبه إيمانا فهو علم مدخول علم كسته وان صاحب كيس إيمان إيا الله كعبسي أزيادني وعلم الله صورح قلي معناها ليس علما خالصا لله عز وجل علم إلهي أبر احترن إلهي درتي لو ضلبيه معها وعلم أجدك لي مرادك لصورح قلو أدوني لكن علمك خالصا لوجه الله وحوقفك أزيادنا يا إيمان وحو زيادنا يا عبسي وحو زيادنا يا عباده إذن علمك هي النفع جيسة وحلقوك لقرتاؤون هدب ثمرضا إيمرها لقا قوصنا إيقون علمك أقرات كيس إيمرهيس ولذلك أيا تقوى إيا عبسيدا الله وحا إلهي كقوة فاتنا يا إنو علمك أنت قرنين كو سهلو أو كبرو أو فهمك إيا حفظك وكفره واتقوا الله ويعلمكم الله وحكم إذا من ثمرات التقوى يعني مرها الله كعبسك الله قوصته تقوى الله إن إلهي علمك إيا فهمك إيا حفظك إيا كو سهلي شلوات نسوت المامني وكيع إنو شافعي كلت لي مركو حفظ حما وقعوضي إنو وحا معاصد ليرأي سقرد إرادو ويا معاصده نور كقلبك إيا إفتين كيس أي بختين إيسا وفقنا وحا لغيابا إن حفظك إيا فهمك أي كم دو بيسو لكن طاعاتك يا عماش وناكسني قفك حفظك يفهمك وأزيادين أيان وإلهي سبحانه وتعالى وأقوك ألمين أيان وحاول فرأس العلم علمك مدحيس تقوى الله إلهي عبسيدي سويان حقا دبأهان علم النافع ودبها دا دونيسو وكألك عبسك آتك فائدي ستيك لحلسية وليس ما أن علمك بأن يقال إن لغو إله دل قد رأستا مدح بعض نقطه معناها عالم بعض نقطه إلا أنك عالمك وأن مدحة وددك هو قانك دين تأوهي إيا حرق إسلامك marka wuxuu ku leeyahay bimaana cilmigu ma aha in lagu yiraahdo caalim baad noqoto nin madaxaata laakin cilmigu waxa weey in ilaahay aad kaga cabsato hadaba ya talib alilm inta aad cilmiga ka garanayso ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga cabso oo ku caabud oo midhiis iyo samaradiisa laga helo hadii kale waxba ku faa'iideen mayso kasratu riwaayat wax badan inaad wariso xambaarto la tufiiduka naf'an hadii amal iyo dhaqan aanad la iman bal iska dhaafinay wax ku faa'ideeyse waxa laga yaabaa cuquba iyo cadaab inaad ku mudato ciyaadan billaah wa afdalu thawbika al-ihsan walakin nara thawba al-isaa'ati qad labista waxa uu naadimku yiri wa afdalu thawbika maradaada waxa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan al-ihsan samafalka mara aad xidato waxa ugu qurxoon oo ugu wanaagsan ta samafalka iyo alla ka cabsiga inaad xidato laakin hayeeshee nara waxaanu ku aragnaa sawbal isaaati xumaanta maradeedii qad labista inaad xidatay waxa uu naadimka Abu Ishaaq raximahullah isagoo Abu Bakar la hadlaya Abu Bakarow mara aad xidato waxa ugu qurux badan oo ugu wanaagsan marada wanaag yani samafalka iyo alla ka cabsiga iyo wanaaga laakin waxaanu ku arkayna maradii xumaanta inaad xidatay waxa uu sheekhu ku tilmaamay halkan samafalka iyo alla ka cabsiga iyo wanaagu mar la xidhay inuu yahay xaqiiqaduna waxa ay tahay in waxa weeyaan qofku huga iyo marada uu xidhaa ay laba yihiin libaasu dhahir iyo libaasu baatin libaasu dhahir waa huga ama dharkan aynu ku xidhanayno muuqaalkeenan iyo madharkeenan muuqda waa maryaha aynu ku xaragoonayno ee awradeena banaanka oo Ilaahay aynu ku asturayno ka waxa la yiraahdaa libaasu dhahir laakiin dharka dhahirka waxa ka muhiimsan dharka baatinka qarsoon oo waa libaasu taqwa wal ihsaan waa dharka alla ka cabsiga iyo samafalka iyo wanaaga iyo cibaadada ninka waxa weeyaan jirkiisa dhar wanaagsan u xira laakiin qalbigiisa aan ku qurxin dharka alla ka cabsigu waxa uu ka dhigayaa nin qaawan walaw dadka ka ugu xaragada iyo dharka wanaagsan ha noqdo ugu xaragada badan waayo dharka xaqiiqiga ee Ilaahay agtiisa ajri iyo abaal lagaga helaa waa libaaska qarsoon ee libaasul baatin libaasul dhahir kan aad xiran tahay siduu doonaha u ekaado Ilaahay kan ma eegayo laakiin halka uu taalacanaya Rabbi ee uu eegayo ee abaal marintii sawaabka aad ku mudanaysa waa libaaska ama huga qarsoon ee qalbiga aad ku qarinayso waana libaasul taqwa waxaad moodaa sheekhu inuu tilmaamayo wa afdalu thawbika al-ihsaan قول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير وهي إلهي أيها الله كعبسكي كتل مامي نركي إنو يهي الله كعبسكي وتقوى ده يعني وحا لقد دقي قفك مركو الله كعبسكي الله إيمان أيوه كأنما إنو حداي نركي الله كعبسكي مركا إلهي وحاولي ولباس التقوى الله كعبسكي نركيس ذلك لباس التقوى يعني نركا إيهوغا الله كعبسكي إيهوناغو خير إساقا خير بضا hadda aayada waxa ka horeeyay libaasu dhahir dharka dhahirka ya bani aadam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawaatikum warisha ayaa ka horeeyay oo ilaahay wuxuu bani aadamkiyo waxaan idin soo dajinay hu ama dhar aad waxa weeyaan cawradiina ku asturaysaan oo aad ku xaragoonaysaan oo jirkiina aad ku qurxinaysaan laakiin libaaska dhahirka muuqda markuu tilmaamay rabbi waxa uu ka daba keenay ka muuqda ka muhiimsan oo ka qarsoon ah markaas uu yiri waa libaasu taqwa dhalika khayr laakin kan dhahirka ha ku dagmina eh yaani dharka alla ka cabsiga ee qarsoon oo ah in qalbigaaga cabsi ilaahay aad ku qurxiso kaasa ka muhiimsan kan muuqda dhahirka ah shaacirkiina wakiilaha idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا وحولها يعني الروح إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى روحه هدان درك الله كعفسك حرن وقلب جيس تقوى ربي آنو كقرح تقلب عريانا وإن كان كاسيا تذكى دحذو ذوحو يعني قد قدوم يا مو صعونيا إسقو قاون حتى هذو دون درك وقو قرح بدنها حرنا هذا من قاون بو كدقي من قلب جيس الله كعفسي آنو كجري وحولي وخير ثياب المرء طاعة ربه يعني الروح وحو حرنه إيا مريا وقاته وحقه خير بضن إلهي إنو أطيعه ولا خير في من كان لله عاصيا نين إلهي سبحانه وتعالى عاصينا خير يجابا مله ونين وناقله ماءها إذن يعني ثوب الإحسان روح وإنو إلهي سبحانه وتعالى كقعب صدو وقلبه سأو كقرحية تقوى إيا وناق إيا وحويا أعماش وناكسا نبينا صلى الله عليه وسلم وحكسقنا هذه الدعاء اللي قصه نقليه رسولك صلى الله عليه وسلم رواه الإمام النسائي عن عطاء بن السائب عن أبيه وصحاب الألباني في المشكاه وحاول النبي قولن شروا اللي قصه وريه إنه كدعا يسنشري اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين الله يوم نقو قرحي إيمان كقرح ديس وكوها ننصنع وحنونين يا نقيال إذن يعني هذا الدعاء وحو تلماما يا قرح ذا مهم كي إنا يتهي قرح ذا إيمانك يا إحسانك يا الله كعبسك إحسانك يا سمفالك نبي صلى الله عليه وسلم أيا شرحوا النوع دي حديث كده راي حديث جبريل ونبي قلت على الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني سمفال وحالا يرى إن الإلهي أعابده سيدي وحاد أركي صوكالي ويهداند أدو أركين إساقاك أركيه inaad soo haadirsato kaannama inaad Allah arkay soo kale waaye adigu hadaanad arkayn de Ilaahay isaga ku arkayo ku daalacanay marka waxa la yiraahdaa yaani dadka caarifinta Allah yaqaanki Ilaahay waxay ku caabudaan laba maqam oo kala sareeya maqamka sare ee maqamul caarifina billah wa in Ilaahay lagu caabudo maqamul mushahada sidii waxaad arkay soo kale waa kaannaka tara ka naftu hadii darajada gaari kari waydo مقام كهوسي أسو دادقي سواه إن إلهي كعابده مقام المراقبة مقام المراقبة وامحي فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن أتصح حاضرته هدي أنا دادو أركين استقو إنك أركيو كطالع عن يوقت إن الله كان عليكم رقيبا إحسان كان نبي تعريفية وقيحي والإحسان في عبادة الخالق وحكلو إحسانك أعامي إلي أمسوهس إلي الإحسان إلى عباد الله في القول والعمل إن أدوم ذا إلهي الله سمفلو أفي أدنباء وهذا الوناكسن لقول هذا وقولوا للناس حسنا الكلمة طيبة صدقة هذا الكوناكسن هو الصدق وفعل الوناكسن لقول رقمه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وأفي أدنباء لوغو سمفلو ووناقي خير أدوم ذا إلهي لقول رقمه مركا الإحسان لبضى بواشم لسانة الإحسان في عبادة الخالق هي الإحسان إلى عباد الله في القول والعمل وأفضل ثوبك مرض هذا وحا أقفض لبضان الإحسان سمفلك مرأة حرته وحا أقوى ناكسا مرض الله كعبسك إيا سمفلك يواناك لكن هيا شيء نرى وحن كقوى أركينا ثوب الإساءة حمان تمرد يدي قد لبست إنا حرطي إذا ما لم يفتك العلم خيرا إذا ما دوا زائد أي إذا لم يفتك العلم علمك هدان كوفا إذن خيرا خير علمك أدبرته خير هدان كديف فخير وحبك خير بدن منه علمك أدبرته ألا وقد جهلت إن الجاهل نقول له إذن وحب برن لهي وحب الشيخ يقول هدي علمك أدبرته أنو وح خير كوفا إذن وحب كديف دي وح علمك كاك خير بدن الجاهل نقول له معناه وحبوشي هذا دي قفك علم برتا ان كو عمل فلين عذاب كيسي عقوبتي سوي كدرن تاي كجاهل كاه مثلا من عصى الله على علم هي من عصى الله على جهاله كيبا دنبي وي نينك الهي كو عاصي علم اسقو غرانيا وحان انو دنبي هو اقون له سي بريدو عمدي او عاصيا هي نينك الهي عاصي اسقو وحان جاهل بكا دي وحا دنبي بدن كعلم الهي كو عاصي سوما اسقو عالب marka sidaa darteed bu sheekhu u leeyahay hadaan cilmigi khayr ba aanad ka dheefin cilmigaaga waxa kaaga khayr badnaa jahilnimadaadi inaad baaqi ku ahaan lahayd macnaheeduna ma aha inuu jahliga fadil ayuu leeyahay jahil lagu jahilnimo ugu yeedhay ma aha sidaas laakiin waxa la isbarbardhigayaa uun dambiga aad cilmi ku samaysay ka jahli ku samaysaa inay kala sahlan yihiin oo ka cilmigu ka culus yahay labaduba iyagoo dambi ah oo day jahilnimo haduu baaqi ku noqdana tii waa dambi hadii uu isagoo cilmi la caasiyana waa dambi laakiin waa kala culus yihiin marka xaaladda saddexaad ee la doonayaa waa maxay jahlina lama doonayo cilmun bilaa camalna lama doonayo laakiin xaaladda matluubka la dalbaya waa xaalad saddexaad oo ah cilmun maca camal cilmi iyo camal wada socda waayo qofka xaaladiisu waa saddexdaasun cilmun bilaa camal isagoo cilmile inaanu ku camal falay iyo cilmun maca camal isagoo cilmigiile inuu kuna camal falayo iyo jahlun bilaa cilm inaanu aqoonba lahayn uu jaahil yahay marka labana lama rabo midna waa lagaa rabaa jaahilnimo lagaa dooni maayo cilmi bilaa camalna lagaa dooni maayo laakiin cilmi maca camal ayaa lagaa dalbayaa oo lagaa doonayaa إذا ما لم يفدك العلم خيرا إذا ما لم يفدك هدان كوفا إيدين العلم علمك خيرا خير هدان كوفا إيدين فخير وحكاك خير بدن منه علمك بلا عملك ألو قد جهلت إن الجاهل نقول لها يدو آند وحبب برتين أي كودام لهي وحاو شيخ يروى إن ألقاك هدوك قطور فهمك فهمك في مهاون yacni meelo hoose oo aad ku halaagsamayso fahamkaagu hadduu hoos kuugu hoobiyo oo uu kugu tuuro falaytaka hoogaage uma laytaka haddana hoogaage maa fahimta miyaanad waxba fahamteen yacni waxbaba miyaanad fahamteen ood iska badaysid maxaad waxu fahmaysay halkanna wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximahullah yacni qofku cilmigii isagoo bartay haddii cilmigii fahamkii ka leexdo oo aayaadkii siduu doono u fasiro axaadiisii dhinacuu doono u jiito oo uu noqdo dee caalim cilmigiisii dhinacuu doono kolba u jeedinayo oo la jiifiyaana bannaan ka dhigaya haddaad sidaa noqoto waxa uu leeyahay hoogaagii fahamkaadi wax fahmaysaba maad iska daysi waayo fahamkaagii dee hoog iyo halaag buu ku horseeday oo waxba yacni waxa weeyaan kamaad faa'iidin waana halka culimmadu ay tilmaamaan in barashada cilmiga kitaabka iyo sunnada ay ku qaydan tahay calaa fahmi salaf yacni saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii fahamkoodii waa inuu fahamkaagu yacni waxa weeyaan waafaqsan yahay oo kitaabkiiyo sunnada aad baranayseed ku dhaqmayso waa inaad u barato ood ugu dhaqanto ood u qaadato siday saxaabadii u qaateen taabiciintii u qaateen atbaacu taabiciin u qaateen saddexdii qarni ee ilaahiyo rasuulkiisu ay raalli ka noqdeen wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تضوح أبو خير بدن قرني جيجا أن ما أنت النوله وقرني النبي محمد صحابه ثم الذين يلونهم دبيت كوه كسيحك وقرني وحويا تابعين ثم الذين يلونهم وأتباع التابعين مركا يعني فهم كاغو فهم كي سلف الصالح دتك وناك سناء هوري waa in waxa weeyaan fahamka aad u daba fadhiisataa oo fahamkaagu fahamkooda waa inuu waafaqo laakiin haddaa tidhaahda anaa dhinacaan doono ula kacaya dee imisaa kitaabkii iyo sunnada bartay haddana la ambaday oo xaqii kala baydhay waa badan yihi waxa uhi waa in alqaaka hadduu kugu tuuro fahmuka fahamkaagu fii mahaawin meel hoose hadduu kugu tuuruu fahamkaagu ku halaago oo macnaha fahamkaagii kula leexdo falaytaka hoogaage uma laytaka hoogaage maa fahimta waxbaba miyaanad fahamteen yacni maxaad waxu fahmaysay hoogaage e waxbaba miyaanad fahmin oo aad fahamkaba iska daysi maxaad waxu fahmaysay ba falaytaka hoogaage uma laytaka hoogaage maa fahimta waxbaba miyaanad fahmin oo fahamkaba aad iska badaysid hadduu halkaa kula maray satajni waxaad ka goosan doontaa min simaari alcajsi jahlan watasquru fi lcuyuuni idaa kabirta waxa uu naadimku yidhi satajni waxaad ka goosan doontaa min simaari alcajsi caajisnimada midhaheeda waxaad ka goosan doontaa jahla jaahilnimo ayaad ka goosan doontaa وتصغر وانت كيران دونتا في العيون عندها ضدك إذا كبرت مركاد ويناته وحاو ناظم كيولي يعني هداد عاجس نقطه آن وحويا في الفرعون إيا النشاط لهين وحد كسلان نماذا إيا عاجس نماذا هذا مده إذا وحد كقوصان إيسا جاهل نمو ودي وحب برن ميس وايو دي عاجسي وحب الله قم برته ددال يجوه دي با وحب الله برته يحيى بن أبي كثير محولها كما في مقدمة صحيح مسلم لا ينال العلم براحة الجسد علمي لقم قارد راحة شركة قداد كأنو كيف أي علم يسو هو ينيا اسكوه لي ميس إنك استو ما أنت وصائش علمك آد يا آد أي نوغو سهل أنت أي هادنا مروال با علمك مشاقة يتعب كما مارمو وحاولي مركز تجني وحد كقوصن دونتا من ثمار العجس عاجس لماذا مريه هذا عاجس كاس مريه سوحد كقوصن دونتا جهلا جاهل نمو وتصغر وانت كيران دونتا في العيون إن ده ضدك إذا كبرت مركز ويناته معنى هذا هو أنه وينو عرولا أياد عرورتا يصبيانتا لما جالي مكانا نقن دونتا ومعنى وحاوياي دينين كوين وحد شرف يا كرامة ويالا دينتا إيا الدليل كوحن بارسيه لكن روح جاهل دو يهي دي سيديتان جرناها نقضي عرورت الله فريسان يا او عشر كدقيسة اما وحن بلو شيقي لكن المها يريشان يوتبان جركي هدو عالم نقضو دي استغا ايام مكانا ايام مدحت النمو ايام درجة علمي جهلية مركا وحاولي وتصغر في العيون اذا كبرت مركا دويناتنا دادك اندوهو دواتكو يرانو ادو دادا دوين تهي ايام درجة دادو هو سينيسا سبب تيكو هو سيسانا وحاولي دي جاهل نمذا waye daada darajo lagu ma helee diinta iyo daliilka lagu hela walidalika ayaa ilmaha yari hadii ilaahay cilmi iyo sharaf ku karaameeyo ka daada weyna 80 jirka isaga ka mudan oo ka awleysan halka mihraabka isaga galayde haduu yahay aqrawu mil kitabillah kitabki iyo sunnada ka ugu aqoonta badan haduu yahay de ka 80 jirka la oran maayo gale mis waxa weeyaan ilmaha yari 10 jirka ama 15 jirka ayaa la oranaya salibina natuki marka darajadaas وحسيه ما هدأذا إيوا الدليل كإي علمك أو برطي ولذلك يعني ذاتك وحا مناسبة مركا مسألة لك هذا ليوه إن أن دأذا إيه يرانت اللي إيقن لكن دليل كإي علمك الله إيقو وإن دليل كالله إيقو الله إيقو ورمحا الدليل هيسا دليل ما يرهدوه هو آيات دي كو دليل يوه آيات دا كدأوه إينا قاضو إساقها إيقن لكن آيات دا إيق وإنك مشكلة دا إينا هيساتا قف قال لي إيقن يا قولك اللي إيقن مايو مهم كنا قولك وأخري يا إيق لكن قفك إستغى الشخصية ديسة وأي مسجر ها إيجي وحاو الناظم كيلو رحمه الله وتفقد وأن لقوايا إن جهيل تهداد جاهل نقطة وأنت باقي أضو باقي وضتك دحفر ليا أي أن لقوايا يقول لقو تبي مايو وتوجد وأن لقوهيليا إن علم تهداد علم براتود عالم نقطنا ولو فقدتها بل لقوايا هذا إيج وحكو رجاهلك إستغوى تشوغان لتبين ووحا لقوايا أضو ضدك نحفا ليا أياد مفقوطها وايو مر هداد جاهل تاي وجودك وعدمك على السواء شوقي داد يا مغنان شاقا اسكو مدو دي مدنا دافيا منفعو كو كيني ميس لكن انك عالم كا إساقو مقن او أمار دين تاي أما قوب تبعن شوقين أيا هدانا او شوقا هذا الكيسي إيا علمي كيسي إيا كلمات كي يواريه او كو هدلي وانك عالم كي يعني ولو فقدت فقدان كاسي وحن نقون كرا بالموت أو بالغيبة هذي أردن تاي أردن مشال لقوة أين علمي سبع النور ومر والبا قال الألباني قال ابن باز قال شيخ الإسلام ابن تيمية إمام الشافعي مالك علماء ضوطة الله هذا هي إلا مانت مركا هذي أردن مشال يكون مقايهين علمي قودي أي النور هذي يعني يعني دماني حبا النور هذا لكن قوبت أي كم مقايهين علمي قودي بچوغة وننك عالم كيه amma meesha ka maqnaado amma haba dhinte mar walba qowlkii caalimka iyo cilmigiisa ayaa nool marka wuxuu ku leeyahay labada isbarbardhig nin yaani haduu maqan yahayna jooga oo marnaba aan maqnayn iyo nin xataa haduu joogo yaani waxa weeyaan aan la tabeyno maqan bal labadaas soo kaafiye kala dheeri ma waxa kala soocay kala saaray waa cilmi iyo jahli wuxuu ri watufqad wa lagu waayaa in jahilta dad jahil noqoto wa anta baaqin adoo baaqi oo jooga ayaa lagu waayaa oo aan lagu tabeynba wa tuujad wa lagu helayaa in calimta dad caalim noqoto cilmi yeelatana walaw fuqita haba lagu waayay ولو حتى أدمتت بقى أما ماشي بقى كم غناتي ذي موجودون بقى توات شوكتها وهي علم قاقبة باقية. وحاو ناظم كوري وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتا وحوري وتذكر واد حسوسا دونتا قولتي وراهد إذا لك أدقى أن كلية أن كلا دردار ميو بعد حين حل الدبدي وقت الدنب أياد قران دونتا هذا الكاس إذا حقا هدير دب أهام بها قولتا إيا هذا الكيغا يوما مالين عملتا أدكو عمل فشو وحوري هذا الكا إيا دردارا كيغا مالين أون هدات كورا قانتو waad garan doonta qiimaha uu leeyahay adaa indhahaaga ku arki doona wa tadhkuru waad xasuusan doonta abuuri qowlati oraahdayda la ka adiga aan ku leeyahay abubakar oo aan ku dardaarmayo baada xiinin xilli dambi waqti dabadi ayaad garan doonta idaa xaqan hadii dhab ahaan biha qowladaydan iyo hadalkaygan yooman maalinoon amilta aad ku amal fasho haddaad hadalkayga maalin uu ku dhaqanto walaa maalin aan maanta ahayn baad ka sheekay inood garan qiimaha iyo wanaaga waxaan ku sheegay wayna ahmaltaha haddaad iska ihmaliso ood isaga tagtana oo wanabta aad tuurto nusxan waana iyo dardaarana aad iska tuurto oo wamilta aad u ilaato ila xutaamin adduunyo burburaysa oo qad jamaacta aad urursatayna fasawfa ta'addu waxaad qaniini doontaa farta ayaad dhexda ka qaniini doontaa min nadamin murugo calayha qowladaydii iyo hadalkaygii aan kuula dardaarmayo aad u murugoonaysa wama tuqni nadaamatu nadaamaduna waxba ku tarimaysa in nadimta haddaad murugooto ama wama tuqni nadaama murugana maxay ka taraysaa in nadimta haddaad maada istifaamiya ka dhigto maxay muruga ku taraysaa dee waxba haddaad naafiya ka dhigtana wama tuqni nadaamatu murugo waxba ku tarimayso in nadimta haddii aad murugooto waxa uu naadimku waanadiisa iyo dardaarankii isagoo sii wada waxa uu yiri hadii aad yaani hadalkayga aad hagaag u qaadatood nasiixadaasi aad qaadatana maalin aan maanta ahayn baad wanaageeda garan haddaad isaga tagto tuurtana ood adduunyo ka dooratana maalin aan maanta ahayn baad farta dhexda uga qaniini murugo daraadeed muruguduna xilligaas dee waxba ku tarimayso yaani waxaanu nahay bil fartu dhexda ka qaniini macnaheedu uu murugoon doona way caadatan qofku dee fartu dhexda ka qaniina marka murugo ay ku dhacdo marka wuxuu yiri maalin aan maanta ahayn baad farta dhexda ka qaniini doonta waxa uu yiri wayna ahmaltaha haddaad waanadayda iyo wasiyadayda iska himaaliso oo isaga tagto oo wanabta aad tuurto nusxan waanadii iyo nasiixadiina aad tuurto oo wamilta aad u ilaato ila xutaamin adduunyo dheef adduunyo oo waxa weeyaan aan daa'imayn oo burburaysa oo qad jamacta aad urursatayna haddaad u iilato yacni maadada xatama iyo taxtiimku waa burburin marka adduunyada magacaanteeda waxaa xutaam loogu magacaabo looga dhigay waayo dee nihaayadeedu maxay ku dhammaanaysaa burbur iyo baaba waa nihaayadeeda ayaa magac looga dhigay waxa uu yidhi haddaad taa u iilatana ood waanadaydii isaga tagto fasawfa tacaddu وقت الدنب سوف هو حرف تنفيذ معناه وح مستقبل وصو صعدة أي فائدين سأدي مركة مضارعة قشو مركة فسوف تعض وقت الدنب أياد فرت لحدة كقنين دونتها من ندم من أجل الندم مروغة درادد عليها وصيادة يدي إيا قولة يدي أما هذا الكي أنقلها مروغة آدم مروغون سدرتد أياد وقت الدنب فرت لحدة كقنين دونتها وما تغني الندامة مروغدنا وحبك وطر ميسو إن ندمت أداد مروغوتو وحو شيخو إذا أبصرت ورهدا دركت أبو بكر صحبك أصحابت هذه في سماء سرين هداتكو أركت سماء يعني سماء وحوية أن تضبطا سماء كلا سريدات وأطباق السبعة أنا سماء الله يدا وحكى لغة عربية السماء الله يدا كل ما عليك وحكى صوكا سرية حتى سقف كبيت كأغنها النقضة سماء إليها لغة عربية ولذلك يا ابن قتيبة وحلا رحمه الله كل ما علاك فهو سماء وحكى صوكاس الرئياء أذيك السمو كويه معنى هو كاس الرئياء سيدا درتيت بي إلهي سبحانه وتعالى ولها وأنزلنا من السماء ماء مباركة ومعنها اللغوية السماء دي علوية قرآن كان هو الله استعمالي وهي وحي نؤقنها الروبك سماوات كانت ضبطيك على سرية الروبك كما سودؤه لكن روبك وحكسه دعاء من الصحاب المسخر بين السماء والأرض يعني ضرورها عركية للك أدحية أياد روبك كسه دعاء ee samada kama soo do'o. Haddana Ilaahay wuxuu yiri wa anzalna min as-samaa, samada waxaanu ka soo dejinay ma'a mubaaraka, biyo la barakeeyay. Macnaha waxa looga jeedaa samada ay min al-uluwi, yaani xagga sare oo daruurihi ah ayaanu ka soo dejinay. Marka samaa maanta daruuraha looga jeedaa waayo way sareeyaan, waayo kullu ma alaaka fahuwa samaa. Quraanka meel kalena waa kaga soo aroortay man kaana yadunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-samaa thumma liyaqta' falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghid. Ilaahay isagoo ka waramaya kuwa xusaada ah ee Nabi Muhammad iyo asxaabtiisa xastaya ee aan doonayn in loo heeliyo gargaar Ilaahay ay ka helaan Nabi Muhammad iyo asxaabtiisa, kuwa isagoo Ilaahay ka waramaya waxa uu ninka moodaya inaan Ilaahay Nabi Muhammad iyo diintiisa u heelinayn oo uu gargaarayn ifi aakhiraba ka sidaa moodaya ee ciilkii carradu ay Nabi Muhammad u haysa falyamdud bi sababin ila samaa xarig, waxa weeyaan samada ha ka soo laalaatado, dabadeed intuu xariga iska soo laalaadiyo isku daldalo xariga ha jaro sidaa ha ku dhinto cara iyo ciil ha ku dhinto. Shaahidku waxa weeye falyamdud bi sababin ay bixablin ila samaa ay ila saqfi beyti, yacni samada la sheegaya waa gurigiisa saqafkiisa xarig intuu ka soo laalaadsado, gurigiisa saqafkiisa sare xarig intuu ka soo laalaadsado, waxa weeyaan ha isku daldalo oo xarigii ha jaro halkaa ha isku dabo oo naftu ha ka baxdo. Yacni waxay la mid tahay qulmuutu biqaydukum, cadhadiin iyo ciilkiina ku dhinta, qofka diinta iyo ehelkeeda ka xun inay nasri iyo gargaar helaan. marka shaahidka aayaddu waxa weeye ila samaa, waxay mufasiriintu ku fasireen ay ila saqfi beyti, oo saqafku muxuu samaa u noqday, waayada uu ka sarreeya madaxaagu ka sarreeya. Marka fi samaa in maanta samadii loogama jeedo toddobada hayd ee kala sarreysay, waxaa looga jeedaa culuwiga qur'aanka iyo sunnadaba ku soo arooray oo ay fi culuwin ayaa looga jeedaa. marka waxa uu yiri idaa absarta haddaad aragto saxba ka asxaabtaada oo fi samaa'in ay fi culuwin xagga sare ku sugan oo qad irtafacuu kaa kor noqday calayka adiga waqad safulta adiguna hoos aad noqotay, faraajicha nasiixadaydii dib ugu noqo iyo waanadaydii iyo dardaarankaygii, wadacanka isagana tag alhuweyna tan liidatay aadka u xaqiran waa adduunyada ee iskaga tag waayo famaa bilbuti, yacni dibdhaca iyo habsaanka tudriku ku gaadhi maysid maa dalabta waxa aad doonayso iyo darajada ku gaadhi maysid dibdhaca. yacni waxa uu yidhi haddaad aragto asxaabtaadii oo kaa sarreyso dee cilmi darajo ku helay adigiina aad liidatood hoos ugu soo dhacday asfala saafiliin iyagoo aclal ciliyiin kor ugu baxay, dee dardaarankaygii iyo wasiyadaydii dib ugu noqo, adduunyadan aad ku dagantay inay iska daayo isaga tag, waayo dibdhac iyo caajisnimo waxaad doonaysa iyo dalabkaaga laguma helo. idaa absarta saxbaka fii samaa, haddaad aragta asxaabtaadii oo meel sare ku sugan oo qad irtafacuu calayka adiga kaa kor noqday waqad safulta walxaal qad safulta adiguna aad hoosayso oo hoos aad u dhacday, haddaad xaaladdaa isku aragto hee faraajichaa qowladaydii iyo wasiyadaydii dardaarankaygii dib ugu noqo oo wadacanka isaga tag alhuweyna tan aadka u liidatay adduunyadana isaga tag waayo famaa bilbuti dibdhaca iyo ta'akhurka, budcigu waa ta'akhur, waa dib u socod inaad noqotood qeyrkaa ka hadho, waayo famaa bilbuti yacni dib u dhacaas iyo ta'akhurkaas iyo caajiskaasi tudriku ku gaari maysid maa dalabta waxaad dalabtay, darajada aad doonayso dee dibdhac iyo ta'akhur ku gaari mayside adduunyada isaga tag dardaarankaygiina dib ugu noqo, markaas ayaad asxaabtaada kaa sarreysa aad darajadoodo kale heli doontaa. wallahu aclam.